كيف فعلوا؟ قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه صواب. فكمموا أفواه المسلمين، لا تقل قال الله، انتبه، صوابه إذا فسرت فأصبت فأنت مخطئ آثم، وإن أخطأت كفرت. فلم يبق من يقول قال الله أو تعال نسمع قول الله. ماذا يسمعون بالقرآن؟ قالوا اقرأوا على الموتى من أندونيسيا إلى موريتانيا، يتعلم القرآن في الكتاتيب في المساجد، لا لشيء إلا من أجل أن يقرأ على الموتى. فهمتم هذه وإلا لا؟ والله كما تسمعون ما أصبح من يتدارس كتاب الله، ما يجلس واحد إلى شاب يقول تعال اقرأ علي شيء من القرآن نتدبره، ما نعو التفسير. ومن ثم قتلوا هذه الأمة فهبطت فرتبوها وساسوها وسادوها ومزقوها، وهي تركض في ظلالها ولن تعود إلى سمو كمالها إلا بالعودة إلى القرآن الكريم، لا ليقرأ على الموتى بل ليقرأ على الأحياء. فهمتم هذه؟ إن شئت حلفت لكم بالله. عبد الله بن مسعود يكن بأم عبد، قال له الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن. قال عليك وانزل عليك أقى يا رسول الله. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم 30 آية حتى انتهى إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ نود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، وإذا بعين رسول كذبان الدموع وهو يبكي ويقول حسبك حسبك حسبك. ونحن نقرأ القرآن على الموتى في المقابر والميت بين أيدينا، وبعد نقله في بيت الميت نقرأ القرآن، لا لنتدب ولا لنفهم العلم والهدى والمعرفة والنور أبدا. صرفونا صرفا كاملا أكثر من 700 سنة بل قرابة 1000 سنة. والله نسأل أن يتوب علينا وأن نعود إلى كتاب الله. هداية الآيات، نعم، لكل آية هداية تهدي، لأن الآية نور، نور الله تهدي صاحبها إلى مرضات الله إلى سعادته في الدنيا والآخرة. وبالأمس قلت لكم الآية الواحدة مثل هذه، وهي قوله تعالى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بها الآية آية تطول وتقصر، هذه الآية تشهد تصرخ بأنه لا إله إلا الله. كيف؟ هذا كلام من تكلم به؟ فيه من ادعى قال كلامي من الإنس أو الجن؟ والله ولا أحد. كلام من؟ إذا كلام الله، الله موجود وهذا كلامه، وهو الذي يخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكل آية تدل على أنه لا إله إلا الله، ومن نزلت عليه الآية يكون رسولا أو لا؟ تنزل عليه وهو غير رسول؟ من نزل عليه القرآن غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكل آية من 6240 آية كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عقلا ووعيا وبصيرا وفهما. هيا مع هداية هذه الآيات وتأملوا ما سمعتم. قال من هداية الآيات أولا القرآن هو مصدر التشريع الإلهي، القرآن هو مصدر التشريع الإلهي الأول والسنة الثاني. التشريع للإسلام مصدره ما هو؟ القرآن ورسوله. قال الله قال رسوله. ما نقبل قال فلان ولا فلان أبدا، لا أبيض ولا أسود. قال الله قال رسوله. وإذا قلت أنت ما تقول قلت أنا، قل قال الله نسمع، قال رسول الله نسمع منك. مصدر التشريع الذي صدر عنه التشريع الإلهي في بيان الواجبات والحلال والحرام والعقائد والجهاد وما إلى ذلك، مصدره قال الله قال رسوله، الكتاب والسنة. من أخذنا هذا؟ إذا ما أنزل صورة ماذا في الصورة؟ بيان التشريع والأحكام. ثانيا، مشروعية الاستئذان للحاجة الملحة، مشروعية أي جواز طلب الإذن إذا كنت في حاجة ملحة، تطلب من إمام المسلمين من الحاكم من كذا لأجل أنك محتاج إلى ذلك. من أخذنا هذا؟ استأذنك أولو القول منهم، استأذنوا طلب الإذن، معناها أن طلب الإذن مشروع وإلا لا، لكن لا أنه يكذب ليتخلف أو لئلا ينفق المال في سبيل الله. معناه أن الاستئذان من الإمام لعلة قوية أو حاجة مانعة مشروع بهذه الآية مأخوذة منها. ثالثا، حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدرة عليه. إذا أعلن إمام المسلمين الليلة غدا الجهاد نريد أن نغزو دار الكفر، تعبئة عامة نافر عام، في هذه الحال يجوز لصاحب العذر أن يعتذر ويطلب العذر، والذي ما له مرض ولا منع ويعتذر فهو كاذب، فهذا حرام ولا يجوز أبدا. منين أخذنا هذا؟ قالوا دارنا نكن مع القاعدين، وهم ذو طول وقدرة ومال. رابعا، حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام، حرمة التخلف عن الجهاد بدون إذن من الإمام القائد. متى هذا؟ إذا أعلن التعبئة العامة. أما إذا قال من في عمره 25 إلى 30 يحضر انتهى الأمر. فالذين ما وصفهم ولا حددهم لهم حقا لا يعتذروا لأنه ما طلب منهم، لكن إذا قال النفي العام كل رجل يجب أن يلتحق بالتكنات أو بتجمعات الجيش يجب أن نمشي ويحرم التخلف. من أخذنا هذا؟ أرادوا بأن وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خامسا، فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل من؟ في سبيلنا أو في سبيل تحرير الوطن، في سبيل تحرير الوطن. جاهدنا من أندونيسيا إلى موريتانيا، وأخرجنا بريطانيا وأخرجنا فرنسا وإيطاليا وحتى هولندا العجوز واستقللنا، وبعد هل أقمنا دين الله؟ خش لا لا. لماذا؟ لأن الجهاد ما كان في سبيل الله، كان في سبيل تحرير الوطن والحكم والسيادة. عسى أن يفهم هذا كلام المستمعون. الجهاد في سبيل من نجاهد بأموال أنفسنا من أجل أن يعبد الله في الأرض وأن يسود شره ودينه في العالمين، لا من أجل تحرير التراب والطين والماء. هذه آية واضحة ولنا من أندونيسيا إلى موريتانيا، ما جاهدنا، ما خرجنا بريطانيا واستقللنا من فرنسا ومن كذا وكذا، هل قامت دولة إسلامية؟ قولوا ولا دولة أقامت دين الله. ما سبب ذلك؟ قولوا ما كان الجهاد أساسا من أجل أن يعبد الله عز وجل وتقوم دولة الإسلام، كان لتحرير البلاد لأجل المال والكرسي والمنصب. قال خامسا فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. سادسا بيان عظم الأجر وعظيم الجزاء لأهل الإيمان والجهاد. أما قال تعالى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذا والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.